لازلنا مع هذه الآيات التي تتعلق بعيسى وشأن عيسى عليه الصلاة والسلام وما أيده الله جل وعلا من الآيات العظيمة والدلالات الواضحات والبراهين الصافعات على أنه مرسل من عند الله وأنه نبي مؤيد، فأتى بما لم تستطعه بنو إسرائيل ولم يستطعه أولئك الذين في زمنه من تكليم الناس في المهد وهو صغير، وهكذا أيضا وهو كهل وكلامه لا يتغير صغيرا وكبيرا على حد سواء، ونمط واحد ونسق واحد، وهكذا أيضا من خلق الطير من الطين يأخذ طينا فيشكل به شكل طير ثم ينفخ فيه فإذا هو طير يطير، هذا الشيء لا يستطيع الشخص. فلذلك الله يقول في التقييد بإذني، هذا ما هو إليك يا عيسى ولكن بإذني لأري هؤلاء هذه الأمور العظيمة لعلها تنفع فيهم وتنجع فيهم. وهكذا أيضا ذكر إبراء الأكمة والأبرص، هذه أسقام لا يستطيعها كما تقدم مهارة الأطباء، وأيد الله بها عيسى عليه السلام. وهكذا إخراج الموتى من القبور وإحياء الموتى، وهذا أيضا ليس إليهم. فالحاصل هذه كلها مؤيدات لعيسى عليه الصلاة والسلام. ثم قال جل وعلا: وإذ أوحيت إلى الحواريين أن آمنوا بي وبرسولي قالوا آمنا واشهد بأننا مسلمون. إذ قال الحواريون: يا عيسى بن مريم، هل يستطيع ربك أن ينزل علينا مائدة من السماء؟ قال: اتقوا الله إن كنتم مؤمنين. وقوله: وإذ أوحيت إلى الحواريين، المقصود بالوحي هنا وحي الإلهام، أي ألهمت الحواريين وقذفت في قلوبهم. والحواريون هم خاصة عيسى عليه الصلاة والسلام، وهم الخلص من أصحاب عيسى، هؤلاء الحواريون الذين استجابوا لعيسى وأوحى الله سبحانه وتعالى إليهم هذا الوحي، وحي الإلهام بالإيمان. إذ أوحيت إلى الحواريين أن آمنوا بي وبرسولي، ثم قال سبحانه: قالوا آمنا. وهذه جملة مستأنفة استئنافا بيانيا، كأنه قيل ماذا قالوا، والاستئناف البياني هو الذي يقع جوابا لسؤال مقدر. فالله قال في أول الآية: إذ أوحيت إلى الحواريين أن آمنوا بي وبرسولي، وكأن سائلا قدره يقول: ماذا قالوا لما أوحيت إليهم وألهمتهم؟ قالوا آمنا واشهد بأننا مسلمون. هذا قولهم، قالوا آمنا، ألهمهم الله الإيمان به وبرسوله، فاستجاب الحواريون. ثم قال: إذ قال الحواريون، وهذا كلام أيضا مستأنف منسوق لبيان بعض ما جرى بين عيسى وقومه. إذ قال الحواريون: يا عيسى بن مريم، هل يستطيع ربك أن ينزل علينا مائدة من السماء؟ وهذا لم يقولوه على سبيل التشكيك والشك أو على سبيل الشك في قدرة الله جل وعلا، لأن الله قد وصفهم بالحواريين الذين قالوا آمنا واشهد بأننا مسلمون، وهذا ينافي الإسلام لو كان على سبيل الشك في قدرة الله جل وعلا، مع وصفهم بما تقدم آمنا واشهد بأننا مسلمون. لذلك استشكل بعض العلماء وأجاب بمثل هذا، أتى بالإشكال وأجاب عن هذا الإشكال بما سيأتي ذكره عن الإمام رحمه الله. فهذا الذي ذكره: هل يستطيع ربك أن ينزل علينا مائدة من السماء؟ هذا ليس على سبيل الشك في قدرة الله جل وعلا، ولكن المقصود: هل يجيبك الله سبحانه على التنزيل، تنزيل مائدة من السماء؟ لأن في بعض القراءات: هل تستطيع ربك أن ينزل علينا مائدة، وهي قراءة سبعية. هل تستطيع ربك، أي هل تستطيع أن تسأل ربك يا عيسى ينزل علينا مائدة من السماء؟ ومما يدل على أنه ليس على سبيل الشك ما سيأتي من قوله سبحانه وتعالى: قالوا نريد أن نأكل منها وتطمئن قلوبنا ونعلم أن قد صدقتنا ونكون عليها من الشاهدين. فهم أرادوا هذه المائدة ليس شكا في قدرة الله، وإنما لهذه العلل التي ذكروها. فقالوا هل يستطيع، هل يجيبك ربك إذا سألته وقلت أنزل علينا مائدة من السماء، هل سينزل وسيجيب هذا السؤال يا عيسى؟ فعيسى قال لهم اتقوا الله إن كنتم مؤمنين. فليس هذا رد لما تقدم أنه السؤال ليس على سبيل الشك في القدرة، وإنما عيسى قال لهم لا تسألوا مثل هذه الأسئلة، فلعله بعد ذلك يحصل خلاف ما تريدون، فاتركوا هذه الأسئلة. وينبغي للمؤمن أن ينقاد ويترك مثل هذه الأسئلة، وليس معنى ذلك أن السؤال المتقدم على سبيل الشك في القدرة فقال لهم عيسى اتقوا الله، لا، وإنما المقصود من ذلك أنكم تركوا مثل هذه الأسئلة، وهذه الأسئلة ما ينبغي أن تسأل، هذه الأسئلة الافتراضية إلى آخر ذلك أو الاقتراح على الله، هذه أسئلة اقتراح ما ينبغي أن تسأل، تترك، فلعله يكون شيء بعد ذلك لا يحمد، فاتركوا مثل هذه الأسئلة. ومنهم من قالهم قالوا ذلك على سبيل الشك في القدرة باعتبار أنهم كانوا بادئين في الإسلام، كانوا بادئين في الإسلام فقالوا هذا الشيء هل يستطيع ربك، شكوا باعتبار بداءة الإسلام في قلوبهم ولم يتمكن الإيمان منها، فسألوا نحو هذا السؤال فزجرهم عيسى اتقوا الله، هذا ما يجوز، حرام عليكم تشكوا في قدرة الله جل وعلا، اتقوا الله إن كنتم مؤمنين، هذا لا يصلح السؤال، لا يصلح الشك في قدرة الله جل وعلا. هذا قول أنهم قالوا ذلك باعتبار أنهم كانوا بادئين في الإسلام فلم يدخل الإيمان ويتمكن من قلوبهم، لم يتمكن الإيمان من قلوبهم بعده، الإيمان ضعيف والإسلام ضعيف، فقالوا مثل هذا القول. وأما البغي كأنه يميل هنا الأول، والله أعلم هل يطيعك، هل يجيبك، هل يستطيع ربك، أي هل يطيعك، هل يجيبك في هذا السؤال إذا سألته، هذا هو الأقرب والله أعلم. وسعد اقتصر على هذا الشيء أنه ليس على سبيل الشك هذا السؤال، وإنما بمعنى هل يجيبك، هل يطيعك إذا سألت يا عيسى، وهذا أقرب، لأنهم قالوا في صدر الآية الأولى أو في الآية الأولى قالوا آمنا واشهد بأننا مسلمون، فهذا يدل على أنهم غير شاكين في القدرة، وإنما معنى هل يستطيع، هل يجيبك ربك، هل يعطيك ربك ما تريد إذا سألنا مثل هذا، فسألوا. فقال لهم عيسى اتقوا الله لا تسألوا مثل هذه الأسئلة الاقتراحية، اجتنبوا مثل هذا الشيء. قال رحمه الله قوله تعالى وإذ أوحيت إلى الحواريين ألهمتهم وقذفت في قلوبهم، وقال أبو عبيدة يعني أمرت، فالوحي فسر بالأمر، فسره أبو عبيدة بالأمر، وإذ أمرت، فلذلك جعل إلى صلة إلى الحواريين صلة إلى زائدة، لأن معنى أوحيت أمرت الحواريين، فجيء بي إلى هنا صلة وتوكيد زائدة. وقال أبو عبيدة يعني أمرت وإلى صلة، أي وإلى زائدة، والأصل وإذ أوحيت الحواريين أي وإذ أمرت الحواريين، فجيء بي إلى هنا زائدة، وهذا فيه ضعف. والقول الأول هو الأقرب، فإن الوحي في كلام العرب معناه الإلهام، هذا معلوم من كلام العرب، يطلقون الوحي ويقصدون به الإلهام، كما في القرآن أوحى إلى النحل وأوحى إلى الحواريين وأوحى إلى مريم إلى آخر ذلك، كله وحي إلهام. وقال أبو عبيدة، وأبو عبيدة يضعف في النحو عندهم، عندهم يضعف مضعف في النحو رحمه الله، وهو إمام، لكن ما يجر على هذا إلا من كان أعلى منه وأعلم منه، كما ضعف ابن الحاجب وضعف من كذلك أيضا الزمخشري، حتى الزمخشري مضعف عندهم في النحو، فهو في البلاغة والبيان قوي، لكن في النحو مضعف عندهم، مجموعة مضعفون عند النحاء بأنهم ضعفاء، فكيف المتأخر والمساكين هؤلاء عندهم لا شيء، إذا كان الزمخشري مضعف وأبو عبيدة مضعف في النحو، ومن أيضا ذكروا يا أخوان صاحب إعراب ما أدري كم سورة، حريري مضعف أيضا، واحد له إعراب 10 سور أو كذا، أصفر، كتاب أصفر هكذا مشهور كتابه، خلف دونه وبن كذا، هم إنه مضعف، ذكروا المضعفين في النحو، لا إله إلا الله. هؤلاء عندنا أئمة وعندهم مضعفون، ابن الحاجب مضعف في النحو، قالوا لأنه أخذ نحوه عن ضعيف عن الزمخشري، هو مضعف في النحو. ابن مالك يقول مثل هذا الكلام، يقول ابن الحاجب ضعيف في النحو، ابن الحاجب ضعيف في النحو. ابن مالك ممكن يقول هذا لأنه يحفظ الصحاح كما ذكر ذلك، يقرأها قراءة من قلبه، يحفظ كتاب عظيم في اللغة، ولا يختارهم الله لحفظ اللغة العربية كما اختار أئمة الحديث لحفظ السنة وحفظ الدين، واللغة العربية من الدين، فيسر الله لها رجالا يحفظونها، حفظوها حفظ صدر، لا إله إلا الله. حصل هذا شيء يعتبر خارج عن العادة، مثل هذا الحفظ العظيم، هذا هبة من الله سبحانه وتعالى واضحة. وقال أبو عبيدة يعني أمرت، وإلى صلة، والحواريون خواص أصحاب عيسى عليه السلام، ومما زكى به النبي عليه الصلاة والسلام الزبير بهذا الوصف العظيم لكل نبي، حواري، حواري الزبير، هذه التزكية عظيمة، والحواريون خواص أصحاب عيسى، والزبير من خواص أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه وصف بهذا الوصف. قال والحواريون خواص أصحاب عيسى عليه السلام، أن آمنوا بي وبرسولي عيسى. قالوا حين وفقتهم آمنا واشهد بأننا مسلمون. قالوا آمنا واشهد يا رب، أو واشهد يا عيسى، على قولين، قالوا آمنا واشهد، إما يا رب وإما يا عيسى، قولان لأهل التفسير. أظن جاء الوقت، فإن شاء الله كما سمعتم محاضرة الشيخ حفظه الله ستكون في الديس، ويحتاج إلى مؤازرة والتكثير، سواد هناك عند إخواننا حفظهم الله تعالى، وإن شاء الله أبو معاذ يكلمه من أجل جهز الباصات وما يسر الله من السيارات الأخرى، يستفيد إخواننا من الشيخ، حي الله الشيخ ومن جاء أيضا من إخواننا أصحاب شبوة إلى هنا. سبحانك اللهم وبحمدك، لا إله إلا أنت، استغفرك واتوب إليك.